باسم الاب والابن والروح القدس الاله الوحداني. نحن نقترب حاليا من اسبوع الالام، يدوبك اسبوعين كده ونخش في الفسخة المقدسة، فنحب ان نستعد لهذا الاسبوع من الان من قبل ان يجيء. فايه مدى استعدادنا لهذا الاسبوع ومعرفتنا به؟ يعني السيد المسيح يعني يحتفلون له باسبوع يسمى اسبوع الالام، اما هو في الحقيقه فكانت حياته كلها آلاما. وقيل عنه في سفر إشعياء النبي إصحاح 53 أنه رجل أوجاع ومختبر الحزن، يعني مش بس آلام أسبوع لكن آلام دائمة. لعل في مقدمة هذه الآلام ترك أحبائه له، أو ترك الناس كلها له. في أشياء من زمان، يعني أشياء ربنا بيقاسيها من زمان، يقول رفضوني أنا الحبيب مثل الميت المردود. ويقول في سفر ارميا النبي الصحيح الثاني تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابارا ابار مشققه لا تضبط ماء. وفي اشعيا النبي ينشد نشيد الكرمه، يقول اي شيء يمكن ان يعمل لكرمي ولم اعمله، لذلك لماذا حينما طلبت ان يصنع عنبا جيدا صنع عنبا رديئا. حتى في البريه بعد كل الاعمال المعجزية الكبيرة وبعد نواحي العطش الشديد الذي ينزل لهم المن والسلوى للأكل ويفجر لهم من الصخرة ماء ويجعل السحابة تظللهم نهارا وعمود النار يرشدهم ليلا، بعد كل هذه الإحسانات لما غاب موسى النبي حين أخذه للوحي الشريعة جمعوا الذهب الذي عندهم وصنعوا منه عجلا ذهبيا وقالوا هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. ليس هؤلاء فقط، بل حتى سليمان الحكيم أحكم إنسان على وجه الأرض الذي منحه الله الحكمة من عنده، مش مجرد حكمة بشرية، والذي تراءى له الله مرتين، مرة في جبعون ومرة في أورشليم، والذي استأمنه على بناء الهيكل والتدشينه. يقول الكتاب إن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا أمام الرب مثل داود أبيه. فذهب وراه عشتاروت إلهة الصيدونيين وملكوم ركس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب، وبنى مرتفعة لكموش ركس المؤابيين ولملك ركس بني عمون، ومال عن الرب الذي تراءى له مرتين. عجيب ان الرب حتى اللي احسن اليهم كل هذا الاحسان يجدهم يقابلونه بهذا الاسلوب، بل الشعب كله يقول عنه في اشعياء اصحاح 1: السور يعرف قانيه والحمار معلق صاحبه، اما اسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ولذلك نرى الرب في سفر اشعياء النبي من اصحاح 41 ل 48 كثير من الايات يكررها: انا الرب الهك، انا الله وليس غيري، قبلي لم يصور اله وبعدي لا يكون. لماذا كل هذا؟ لأن الشعب على الرغم من إحسانات الله إليه ذهبوا بعيدا ومالوا عنه. بل أكثر من هذا، وجد كثير من الأنبياء الكذبة وضللوا الشعب. أولئك الذين قال السيد المسيح عنهم وعن غيرهم: الذين أتوا قبلي سراق ولصوص. وأخيرا اضطر الرب أن يلقي هؤلاء الناس في السبت. بل لماذا أتكلم عن هذه الأمور وهناك ما هو أصعب من هذا؟ إنها قصة مأساة منذ أن بدأ الله عملية الخلق. أول خيانة جابها الرب خيانة لوسيفر أو سطانائيل اللي هو بقى الشيطان. خلقه كائنا كما قيل في حزقيال 28 ملآن من الحكمة وملآن من الجمال ومن الكمال، ومع ذلك ترك، ارتفع قلبه في الداخل وقال: ارفع كرسي فوق كواكب الله، اصير مثل العلي. ولما سقط لم يكتفي بخيانته لله فقط، وإنما أخذ معه كثيرا من الجند السمائيين من طبقات الملائكة ما عدا السارفيم والعروش، ودحرج كل هؤلاء معه إلى الهوية. والله متعجب في هذا الأمر. أي شيء لم يعمله من الإحسان لهذا المخلوق حتى إنه يتنكر بهذا الشكل، خلاه كامل الجمال وكامل الحكمة. ولكنه كان خائنا. مقاساة الله من خيانة مخلوقاته قصة مأساة كبيرة يتحدث عنها الكتاب المقدس. ولم يكتفي بهذا، انما بدأ يجر الكل الى شره ويلقي العالم في الخطية وفي عبادة الاصنام ويتحدث. حتى لما رأى ايوب في حالة كمال حسده، وأراد أن يخرجه عن كماله. وبعدين ربنا لما خلق البشر خلق آدم، خلقه وأعطاه بركة عظيمة وسلطة عظيمة، وجعله وكيلا على الأرض، وخلقه على صورته ومثاله. فماذا كانت النتيجة؟ آدم وحواء عاصوا الرب، فمردوا عليه، صدقوا الحي أكتر منه، واضطر الأمر أنه يطردهم من الجنة. قصة مأساة تعرض لها الله في علاقته بمخلوقاته منذ البدء. وبدأ ربنا يمشي بسياسة البدء من جديد. البدء بآدم وحواء أهو ضلوا وضاعوا، والعالم كله مشي غلط وغرقهم بالطوفان، وابتدأ بداية جديدة مع نوح وأولاده، وأعطاهم نفس البركة ونفس السلطان. ثم بدأ العالم أيضا يفسد، وبدأ الله بداية جديدة بإبراهيم، ثم بدأ بعض أولاد إبراهيم يبعدون، وبدأ الرب بداية جديدة مع يعقوب، وقصة يعقوب والأسباط الاثني عشر قصة مأساة كما قلت لكم. وبعدين بدأ الرب بداية جديدة مع داود، ثم نسل داود أيضا دخلهم الفساد، وأخيرا بدأ الله مع الاثني عشر. وقبل ما يبدي مع الاثني عشر جاء في تجسده، وبرضو أزمة الحب لا تزال موجودة. ربنا بيحب من جانب واحد والجانب الآخر لا يبادله نفس الحب. إزاي؟ إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. جاء نورا إلى العالم، والعالم أحب الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. حتى بالنسبة إلى الاثني عشر الذين اختارهم من بين العالم كله، واحد منهم سلم: الذي أكل خبزي رفع علي عقبه. مين ده اللي رفع عليه عقبه؟ واحد من الذين اختارهم، من الذين أعطاهم المواهب وقال لهم: اشفوا مرضى، طهروا برصا، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين. بل واحد من الذين اعطاهم مركزا ممتازا، فكان الصندوق عنده، وهو الذي يتصرف في المال، وهو اللي عليه مسؤولية العناية بالفقراء حتى في ايام العيد. كل ده يسلموا ويخونوا ويسلموا بقبل. حتى الثلاثة الكبار اللي كان بيقعد معاهم يعني أعداد خاصة ويخصهم بمحبة خاصة، بطرس ويعقوب ويوحنا، لما كان في بستان جثيماني في أحرج الأوقات قال لهم: اسهروا معي وما سهروا. قال لهم: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ كم مرة تركوه في آلامه وفي جهاده وتخلوا عنه وناموا. قال لهم: معلش، ناموا الآن واستريحوا، الروح نشيط ولكن الجسد ضعيف. ساعة القبض عليه هربوا كلهم ما عدا واحد فقط هو يوحنا، ثم خافوا وأغلقوا على أنفسهم في العلية، ولما قام من الأموات كلهم أنكروا قيامته، كلهم أنكروا قيامته. يحكي الحكاية دي معلمنا القديس مرقس الرسول في إصحاح 16 آخر إصحاح، يقول ظهر لمريم المجدلية، راحت قالت للرسل فلم يصدقوه. بالنسبة للنسوة راحوا بشروا التلاميذ فلم يصدقوهن، وتراءى كلامهن لهم كالوسواس. ظهر لتلميذي أمواس فلم يصدقوا ولا هذين أيضا، وبعدين ظهر للاثناشر فظنوه خيالا ولم يصدقوا. قال لهم لماذا تخطر هذه الأفكار في قلوبكم؟ جثوني وانظروا، الروح ليس له جسد ولا عظام كما ترون لي. واضطر أن يأكل معهم ويسمح لهم بأن يجسوه لكي يثبت لهم قيامته. مين دول؟ دول أخص خواصه، ألصق تلاميذه به، أحب الناس إليه، اللي كان بيعمل معاهم معجزات وبيسهر معاهم وبياكل معاهم ويشرب معاهم. حاجة صعبة. ولما آمن هؤلاء توما زرج معاه وراخر وقال لا، ما كان غايب، قال أنا مش ممكن أؤمن إلا لو حطيت صباعي مكان المسامير ومكان الجروح. ليه يا حبيبي؟ اضطر أن يظهر له ظهورا خاصا ويقول له لا تكن بعد غير مؤمن، الكن مؤمنا. يا متاعب المسيح مع تلاميذه، يا متاعب معاهم. كانت حياته آلاما حتى مع أحب تلاميذه إليه. وبعدين نجد حتى الشمامسة السبعة اللي اختاروهم بشرط انهم يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة، هؤلاء طلع منهم واحد مبتدع حرفي اسمه نيكولاوس، اللي اسمه جه بعد استفانوس، لدرجة ان السيد المسيح في رسائله الى الكنائس السبع التي في اسيا نبه الى بدعة النيقولاويين. بولس الرسول حتى تلاميذ بولس واصدقائه اللي خدموا معاه، واحد منهم ديناس قال عليه ديناس تركني لانه احب العالم الحاضر، وبس ديناس ابدا. ده بولس قال مرة في رسالته الى فيلبي الصح 3، قال كثيرون من الذين كنت اذكرهم لكم اذكرهم الان وانا باكي، وقد صاروا اعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك، الذين مجدهم في خزيهم، الذين يحبون الارضيات كده. يا رب كل اولادك بالشكل ده ويبقوا اعداء صليب المسيح. التخلي عن الرب قصة طويلة وآلام كثيرة، وما أسبوع الآلام الذي ستحتفلون به إلا جزء من ذكرى الآلام المركزة جدا في الأسبوع الأخير الذي نريده أن يكون أسبوعا روحيا، وهو أقدس أسابيع السنة الذي لا يتأثر من أسبوع الآلام. من الصعب أن يتأثر من أي عمل روحي طول السنة. يريد وسط آلام المسيح نقدم له شيئا في آلامه يفرح قلبه في أسبوع الآلام. إزاي يفرح قلبه؟ بيقول الكتاب يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. فيريد في أسبوع الآلام تهتم بالنقطة دي اللي تفرح قلب ربنا. كتير من الناس في أسبوع الآلام يهتموا بنوع الأكل، ما يأكلوش حاجة حلوة، ما يأكلوش حاجة مطبوخة، يأكلوا عيش وملح، يأكلوا عيش ودقة زي ما يكون، وهذا حسن وواجب. لكن أهم شيء في أسبوع الآلام أن يكون حاجتين: فترة توبة وفترة صلاة وتسبيح.